نعم السنة الإقبارية إذا شرع الرسول صار السنة بقوله. أما هذه لولا إقرار الرسول على هذا كان بدعة، يعني لو أن الرسول أقر هذا الرجل وأقرت هذه العبادة وأقر الرجل الثاني وأقر الصحابة على ما زادوا في التلبية لكان هذا بدعة. نعم كيف؟ نعم نعم. لكن هل قال بخلافها؟ وكلامنا إذا قال بخلاف أو فعل خلاف، أما إذا كان عبادة وأقرها الرسول ولكن لم يرد عنه خلافها فتكون سنة ما فيها شيء. نعم. في هذه بعد مشكلة، يعني هل لنا أن نزيد نحن أيضا على التلبية إن كنا بالسعة وكل ما دام الرسول أقر جنس الزيادة فلد الإنسان ما شاء بشرط لا يكون فيه معارضة بنص إنما الشرك وما أشبه. وإن قلنا بأن لا نزيد على ما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحسن وهو أولى، والأولى بلا شك الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد روى الإمام أحمد بسند صحيح أنه كان يقول لبيك إله الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد هذه الكلمة أحيانا فهو طيب. نعم نعم عبد الله. إلا وآخذ بالتأخير لا شك، على أنه بمقتضى القاعدة أن من ترك شيئا موقتا إلى عذر حتى خرج وقته فإنه لا يقبل منه، نقول لو صمت لا يقبل منه. ثلاثة. ويستحب البداء فصل. ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته، لقول ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل أي لبى. ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. حديث صحيح، ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما لا أقول هذا تعليل لا بأس، لكن ما في دليل أصلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال أيها الناس أرجعوا عن أنفسكم، يعني ارفقوا بها، وليس المؤلف استدل بذلك. وعلى هذا فقول جابر كنا نصرخ بها صراخا يعني من غير مشقة وكلفة. ايش انتهينا وكان الانسان اكثر شيء جدا. نعم ايه. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لأنه يخاف الافتتان بها. ويستحب الإكثار منها لأنها ذكر، ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم المربون الحقيقة، يعني المرأة لا تجهر ولا بالذكر الذي تعبر به لله ويتقرب به إليه خوفا من الفتنة، فما بالك بالمثال اليوم ترفع المرأة صوتها حتى في غير الذكر، مع أن الفتنة في الوقت الحاضر أشد من الفتنة في عهد الصحابة بلا شك. ولهذا ينبغي لنا

الأخ خطان خلاص خالد يعني هذا اسم خالد ما يحضر يعني يجيب النهرين زيت العيد ها توشي توشي الخطأ من الزاد يعني لو أنك حملتها 10 أمتار وجدت من يقول أعطيها لا تخلص يا أحسن لا لا أخي يمكن يعني اللي حاط بها الهدي لا تحسن حقيقة مع أن الهدي إذا أنت لتذبح نفس تحسن نعم محمد إيه ثلاثة نعم إيه نعم الفرق أن يرجع إلى بلد انقطع السفر وأنشأ سفرا جديدا ما ينقطع ماذا مسافر لا عادل عندكم أسئلة اليوم؟ نعم تفضل الشيخ لو لاحظ من المتمتع الذي ليس معه حج ولم يتمكن من صيام أيام في الحج يصومها إذا رجع 13 ما نقول لمن سألنا أنه ذبح قبل يوم النحر سواء كان بفتوى من أحد العلماء أو ظن منه بجواز ذلك أما إذا كان بفتوى فلا نقول له أعز وأما من كان ظنا منه فنقول له أعز لأنه لا عذر له هل يذكر حضرت الله هل يذكر الحاج نسكه أثناء التلبية أيضا أم في أول التلبية فقط غير التشكل علينا هذا لا يذكرها دائما وسمعتم أنه أن الموفق رحمه الله ذكر أنه يستحب في 8 مواضع. نعم. هي أن يدخل أن كان قارناً أو متمتعاً أو. أي نعم. لا يعني كل ما مضى وقت قال لبيك عمرة أبو حجاً أو لبيك حجاً أو لبيك عمرة. الله يعين. شيخنا هناك بعض الإخوة عندهم حملة اسمها حملة التوحيد للحج والعمرة. فهل يجوز أن يضعون هذا الاسم على أغطية الفروش والمقاد وهكذا؟ على كل الكلمة هذه ليس فيها شيء من التعظيم لكن معناها يعني ربما يأتي إنسان مثلا يقول شوف التوحيد يستيشونه ويجعلونها لحافا وما أشبه ذلك فلا أرى أن تبقى على ما ذكرت تكون على الخيمة مثلا لا بأس أما على الفرش لا وإن كانت اللقطة نفسها ما هي محترمة لكن أخشى المعنى المهم لا يضعونها على الفرش ولا على هنا نعم ما هو الحد الذي يعني من المطر الذي يجمع عنده عندكم مطر أنتم اليوم عندكم مطر؟ الحمد لله عندنا مطر غزير والحمد لله. اليوم؟ نعم من أيام حضرت الله. ما شاء الله. لكن اليوم أشدهم. لا على كل حال العلماء قالوا هو الذي يبل الثياب وتحصل معه مشقة. لا

حيث يجيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية، والقمر يتناثر على وجهه من المرض والوسخ، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يحلق رأسه ويكفي. لماذا؟ لأن هنا إنما أتلفنا الشعر لدفع أذى غيره به. ومن هنا أخذ ابن رجب رحمه الله قاعدة في قواعد الفقه: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. فهمتم؟ طيب، رجل صالت عليه شاة ولم تنتفع إلا بالقتل فقتلها، هل يضمنها؟ طيب، آخر جاء واضطر إلى دفع الشاة وهي لغيره وأكلها ففعل، يضمن. الفرق: الأولى أتلفها لدفع أذاها، والثانية لدفع أذى غيرها، أي لدفع أذاه بها. الرابع. طيب، ما الذي لقنت في هذا السؤال؟ لقنت نفسك أو نفسك؟ طيب، هذه المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول: انقطع شعره فعليه إطعام مسكين، وإن قطع شعرتين فإطعام مسكينين، وإن قطع ثلاث شعرات فدم، يعني دم أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ولكن هذا قول ضعيف، لأن قطع ثلاث شعرات ليس حلقا ولا تقصيرا أيضا. ولهذا يلزم من قال إن الفدية في الشعرات أن يقول إن ثلاث شعرات تجزي في التقصير، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا تلزمه الفدية في مثل هذا. بقي علينا إذا حلقه بحاجة، بحاجة ولكنه لم يستوعب الرأس ولم يحلق إلا جزءا يسيرا منه، مثل أن يحلق محلات محل المحاجة، فهل عليه فدية؟ لا، ما هذا الآن أتلف الشعر مو لأجل هذا الشعر، لأجل مصلحة لغيره، ليس عليه فدية. المذهب أن عليه شيئا، لأنه حلق جزءا من رأسه بينا واضح، فعليه الفدية. وقال شيخ الإسلام: لا فدية عليه، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ولم وبالضرورة سيحلق محل المحاجة، ولم ينقل أنه فدى. والله علق الفدية بماذا؟ بحلق الرأس كله، ولا تحلقوا رؤوسا. وعلى هذا فحلق شعر الرأس إن كان جميعه فعليه الفدية، وإن كان بعضه لحاجة فهو مباح ولا فدية عليه، وإن كان بعضه لغير حاجة فهو حرام ولا فدية عليه، وإن كان شعرة أو شعرتين فهذا ليس فيه شيء إطلاقا. هذا هو قول الراجح في هذه المسألة. هذه فيها قول بعض العلماء، ولعل علماءهم يفتونهم بذلك. نعم الرحمن. لا بأس، هذا غير مقصود. الرابع: تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته أشبه الشعر، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المودي،